النهاردة هنبدأ القرآن إن شاء الله الوجه رقم 21 كده مظبوط ولا آية 135 مظبوط كده؟ إحنا مش عارفة متأخرين شوية، مش عارفة ليه. ناخد إن شاء الله وجهين النهاردة، وجهين المرة القادمة ووجهين اللي بعدها، تمام؟ يعني قصدنا النهاردة ومرتين كمان هنكون خلصنا القرآن. هنبدأ إن شاء الله القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. انتبه هنا والأسباط، مفيش غير الطاء بس الفخامة في الكلمة دي، كأني هقول الأسبان. عارفين الشعب الأسباني؟ ها؟ الأسباط. أجي أفخم بعد ما مد كمان، يعني مدي كمان مرقق تابع للحرف اللي قبل المد اللي هو البي، وبعد كده أقوم مفخمة عند الطاء ومقلقلها لو أنا وقفت، وكسراها لو أنا وصلت. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. خلي بالك برضو لا نفرق، لا نفري، ها كلها مرققة ما عدا القاف. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله صبغة. ها هنا الصاد والغين مفخمين في هذه الكلمة، الب مرققة ومقلقلة، والت المربوطة مفتوحة ومرققة. صبغة صبغة صبغة الله، وادخل من الت المفتوحة المرققة على لام الله المفخمة. تمام، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. ها أتحاجوننا، نوع المد هنا ايه؟ نوع المد في أتحاجوننا. هيا يا بنات، طب اقول انا يعني ولا انتم مش سامعين، ولا الصوت ولا الاجابه بتجيني متاخره ولا ايه؟ مد لازم، لازم اقول لازم يا سحر، مد لازم كلمي مثقل، يعني اريج اريج ناقصها كلمه مثقل، وسحر ناقصها كلمه لازم. مد لازم كلمي مثقل، دي الإجابة الايه الكاملة، يعني في كلمة واحدة طبعا اهو، وحرف مد وراه حرف مشدد، يبقى ده اسم مد لازم كلمي ايه مثقل. مد لازم كلمي مثقل، لازم اقول كده. تمام، قل أتحاجوننا في الله وهو رب ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ انتبهي هنا الميم، هتدخلي الميم مضمومة على اللام بتاعت اللاتي، عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبعا المشرق والمغرب، التفخيم والترقيق، المش مش المشرق، لا المشرق، قف بس المفخمة في الكلمة دي، والمغرب، والغين أيضا هي المفخمة في هذه الكلمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا وسطا، الواو والسين مرققين والطاء مفخمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. هنا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قِبْلَةً من أول فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فيه صعوبة، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ كاف فتحة وبعدها قاف كسرة فيها صعوبة شوية، محتاجة ان انا انتبه شوية وانا بنتقل من كاف للقاف. فلنولينك قبلة، هنا غنة اخفاء مرققة مع الت، يعني الت مرققة، وهرجع فخم الر وفخم الضاد ورقق اله، ترضاها تر، يعني اول الكلمة مرقق واخرها مرقق، الت واله مرققين ولكن الره والضاد ايه مفخمين. فولي وجهك، هنا انتبه ان ده فعل امر مجزوم بحذف حرف العلة، مش هقول فولي، لا فولي و لي و لي و، لام شدة وكسرة وفتحة على طول، ما مطش الكسرة عشان ما يتولدش منها حرف مد. شطرة، هرقق الشين وافخم الطه وقلقلها. شطرل، هدخل من الره على اللام الساكنة. انتبه بقى في كلمة المسجد، لو ما اديتيش للسين زمن، طولت زمنها شوية هتاخدوه في سنة تانية ان شاء الله، اللي هو زمن الرخاوة، هتيجي معاكي المسجد، تيجي معاكي المسجد، لازم تدي للسين حقها. شطر المسجد شطر المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نتوقف هنا إن شاء الله آية 145. معذرة أنا عشان زوري تعبني فصوت معلش مكتوم شوي. الله المستعان. ان شاء الله الوجهين دول الجماعة اللي بيقولوا احنا بنسمعش يا امان ليه مش بيسمعوا؟ انا لميا قالت لي ان هي بتبقى موجودة وكتبت لي كمان الاسماء اللي سمعت المرة اللي فاتت وبتقول هم دول بس اللي بيجوا وعايزين نشد على سنة اولى عشان سنة اولى مش ملتزمين في التسميع. العيب من مين بالظبط عشان ابقى فاهمه؟ عايزة الصورة يعني اوضح من حد يعني بصص من فوق. مش هسأل اللي بيسمعوا ولا هسأل الطالبات. انت يا امان انت شايفة العيب من مين؟ مين اللي مقصر؟ يعني انا الاخت بعتت لي الاسماء وقالت لي يعني محدش بيحضر محدش حضر غير دول ودول بس اللي سمعوا وهكذا. ممكن انزلهم لكم على الشات. يعني اللي بيقول ما سمعتش غير مرة واحدة ليه؟ ايه السبب؟ عايزين ننسق الموضوع ده يا جماعة. يتكتب كده على الشات موعد التسميع على العام يعني على عليكم كلكم يعني وتبقوا عارفين موعد التسميع ايه ونلتزم بعد اذنكم. نلتقي ان شاء الله على خير المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. نكون كده زبطنا النوايا بتاعتنا واخلصنا وان شاء الله دعينا ربنا كلنا نفعل بعض ان شاء الله بالإخلاص والقبول بإذن الله تعالى وان ربنا يتقبلنا عنده بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير واسالكم اسالكم الدعاء ان شاء الله تذكروني كده في صالح دعائكم وبحبكم جميعا في الله حبايبي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.